السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ؟ الفضل الشيخ، انا بس كنت بسأل على موضوع مؤخر الصداق. انا النهارده بس كان في خلاف ما بيني وما بين اصدقائي في العمل بخصوص مؤخر الصداق، هل هو دين على الرجل يعني في حالة بعد الطلاق فقط ولا قبل الطلاق او في حالة ان هو متزوج او غير متزوج، يعني قبل الطلاق ولا بعد الطلاق، ولا ليه علاقة؟ مؤخر الصداق إذا أطلق فهو دين على الزوج، لكن إذا قيد فعلى حسب ما قيد به. ففي قسائم الزواج المصرية كثير من القسائم تقول إن مؤخر الصداق لا يعطى للمرأة إلا عند انقضاء أحد الأجلين، إما الوفاة وإما الطلاق، إما الوفاة وإما الطلاق. فعلى ذلك إذا مات الزوج وكان عليه مؤخر صداق لامرأته يخصم من تركته هي تأخذه قبل تقسيم التركة، وإذا طلقت أيضا تأخذه، والله أعلم. هذا إذا كان مقيدا بالقيود التي ذكرت. السلام عليكم.